لا زال الحديث حول استكبار المستكبرين، ما زال الحديث حول اقتراح الآيات، ولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم، لم يكفهم أن الله أنزل عليهم القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما زالوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات التي سبقت ختمت بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي من كثرة اقتراحات المشركين ومن كثرة كلامهم وتلوين الخطاب له حول نزول الآيات، ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن في هؤلاء الناس خيرا، حتى إن الله قال له صريحة: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهذا من أكبر الأدلة لمن يعقل ولمن في قلبه عقل يستطيع أن يعقل الأمور، أن الأمر ليس في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة في هذا الأمر، وإنما الأمر كله لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى له: لن تتنزل آية على هؤلاء، لحكم عظيمة يعلمها الله ويوضح لنا بعضها في القرآن الكريم وفي هذه الآيات بالذات. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لن يستجيب الله لاقتراح مشرك كاذب مفتر على الله، يعلم بقلبه صدقك ومع ذلك هو يناور. قضية منورة، قضية تعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا، ولذلك يعقب على قوله له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعقب بقوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. هؤلاء فاتك وفاتهم أمر هام، أن هؤلاء لا يستجيبون لك لا لقلة المعجزات ولا لعجز في الآيات ولا لأن الحق غير واضح ولا لشبهة اعترت صدق توجههم، إنما هم غير صادقين، هم بدأوا مكذبين وسينتهوا مكذبين، إنهم فقدوا أمرا هاما ألا وهو السبب الأساسي أو الفائدة المرجوة من أمر السماع ومن أمر الإبصار ومن أمر العقل. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول عن أمثال هؤلاء المستكبرين حينما يؤويهم الجحيم، يقول الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في الجحيم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب الجحيم. هم مجموعة من الصم، مجموعة من العمي، مجموعة ممن فقدوا العقل، مع انهم ربما كانوا في الدنيا يشار اليهم على انهم اعقل العقلاء واحكم الحكماء، ومع ذلك يقول الله عنهم، بل يذكر الله على ألسنتهم، هم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، سماع استجابة سماع نستفيد من خلاله لو كنا نسمع او نعقل. يعني احنا ما كناش اصحاب عقول، مع ان فيهم من كان يقنن المنطق ويقنن للمعقول قوانين كأرسطو وغيره، وناس كبار العقلاء او يظن ذلك الناس ويشيرون اليهم بانهم اعقل العقلاء. المعلم الاول أرسطو يقول حينما يصبح بالجحيم هو امثاله، لو كنا نسمع او نعقل سبحان الله اين كان عقلكم؟ راح. لان العقل الفائدة المرجوة منه هي اللغة التي دائما يقول الله تعالى ان في ذلك لآيات لأولي الالباب، اللب الحقيقي. لكن حينما يعقل الانسان ويأتي الى الامور التي ينبغي له ان يفهمها على حقيقتها ويجعلها تبرأ أذنيه، ثم بعد ذلك يمنطق ويفلسف لمعقولات يظنها هو، ما فائدة هذا العقل؟ ما فائدة السمع؟ ما فائدة البصر؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا يقول تعالى في الآية 36 كلاما، وفي 39 كلاما آخر يؤمن هذا الكلام، يقول إنما يستجيب الذين يسمعون. ويقول في 39 في نهاية درس اليوم إن شاء الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. ما هو السمع؟ السمع هو تلك الحاسة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يسمع الأصوات، يسمع صوتك ويسمع أنت بتقول إيه. هذه أول مرتبة من مراتب السمع. يليها مرتبة ثانية هي ثمرة السمع. ثمرة السمع إيه؟ مش إنك تسمع وخلاص، من سماع أصوات وانتهى الأمر، مش عارف أميز. لكن ثمرة السمع إنك تفهم ما يقال إليك، حتى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ويقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. فهؤلاء حصلوا ثمرة السمع. فالإنسان يسمع سمع فقط من حاسة، لكن ما وراء الاستماع هو الثمرة المرجوة وهو الفهم. ثم إذا فهم الإنسان يحصل ثمرة الثمرة ألا وهو الاستجابة. يبقى سمع مجرد، يليه فهم لما استمعت إليه، وده ثمرة السماع. ثمرة الثمرة انك تستجيب لما استمعت اليه، ان كان امرا قمت بتنفيذه، ان كان نهيا انتهيت عنه، ان كان خبرا عقلته واستوعبته، وان كان مفروضا عليك ان تعتقد الخبر ان جاءك عن معصوم فانك تعتقد هذا الخبر. فالله يقول هنا إنما يستجيب الذين يسمعون. لا تغضب للرسول عليه الصلاة والسلام، أنت أوتيت من المعجزات أكثر من أي نبي على الإطلاق. ألم يقولها هو صراحة صلى الله عليه وسلم، ما من نبي ولا رسول إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الحديث لنا معه موقف وعودة في لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام استوعب هذا الأمر جيدا، أن الآيات التي أنزلت عليه ليست بحاجة، إلى مزيد من الآيات ولا إلى مزيد من المعجزات. وإنما العيب في المستقبل، ليس العيب في المرسل، ليس العيب في الداعية، ليس العيب في القرآن، وإنما العيب في المستقبل. أجهزة الاستقبال عند هؤلاء العيب فيها، فيها عطب، هي التي تحتاج إلى إصلاح. إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي بيستمع سماع حق واستعد للتفهم واستعد للإيمان، هذا ينفعه الله تعالى بما يستمع إليه. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى، موتى القلوب الذين لم يستفيدوا من عقلهم ولم يستفيدوا من حياتهم، فهؤلاء لهم موقف في الآخرة، هؤلاء لهم موقف في الآخرة. هذا الموقف أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم، يقول إنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموت فيها ولا يحيا. حياة ينفعه الحياة لا قيمة لها. إن كان إنسان كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا فائدة في هذه الحياة. حتى الحياة بالمثلهم لا قيمة لها، فينفي الله عنهم الحياة مع أنهم في الجحيم يعانون ويعذبون. هؤلاء في الآخرة ينفي الله عنهم الموت وينفي عنهم الحياة، لا يموتون فيها ولا يحيون. وفي الدنيا يقول عنهم أنهم موتى، موتى العقول، موتى القلوب، ما استفادوا؟ ألم يقل الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه؟ يبقى ميت كافر، الكافر ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إنما التوحيد وإنما ذكر الله حياة للقلوب. ما قيمة هؤلاء؟ إنسان يعيش على الأرض يحيا بفضل الله، يعيش من رزق الله، عايش حياته كلها، كل نفس هواء بيتنفسه من خيرات الله تبارك وتعالى. خير إلى العباد نازل وشره إلي صاعد. الخير نازل والرزق من رزق الله، وكل نفس هواء بتتنفسه ذلك من فضل الله ومن رزق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تجد هذا الإنسان يكفر بها، يترك شريعة الله، لا يذكر. وهذا ميت، خالقك يقول عنك إنك ميت، فيقول والموت، هؤلاء موتى أو من كان ميتا فأحييناه. شوف التوحيد لما يدخل في القلوب حياة للدخول. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى كان ميت في ظلمة، في ظلمات الظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهو في ظلمات وفي نفس الوقت هو ميت، لكن التوحيد حياة له. الوحي النازل من الله تبارك وتعالى على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالوحي روح وحياة للنفوس وللقلوب، وكذلك نور لتلك الظلمات. ولذلك يقول هنا سبحانه وتعالى والموتى يبعثهم الله. لا تقلق نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حفرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تبخع نفسك، تتعب نفسك، تغضب عشان هؤلاء ليه؟ والموتى يبعثهم الله، هؤلاء موتى. والحل مع الموتى في الآخرة ليس في الدنيا، الموتى الحل معهم ليس قضيتي وقضيتك، قضيتنا أننا نتعامل مع أحياء، أما الآخرة فهي للأموات. شوف الميت، أنا مش هحل مشكلته، مش هحل مشكلة واحد ميت. لو جالك الآن واحد مريض ممكن ندور على طبيب يعالجه، جاءك واحد عنده مشكلة ممكن نحاول نبحث له عن حل، لكن جالك واحد ميت هتعمل معاه ايه؟ ليس في استعدادي ولا في قدرتي وليس من شأني لا انا ولا غيري بل ولا الرسل التعامل مع الموتى، والموتى يبعثهم الله. شوف كلام العزة، العزيز يتكلم سبحانه وتعالى. تيجي تتكلم مع واحد داعية تبقى عايز يعيط، طب الناس دي عايزينها تعمل ماشي، اغضب لدينك ما شئت واغضب لله ما شئت، وابحث دائما عن دعوة الناس وكن حريصا على هداية خلق الله، ولكن اعلم ان وراء حرصك ووراء دعوتك مشيئة الله تبارك وتعالى. واعلم وليعلم الكافة وليعلم الناس جميعا ان ربنا عزيز سبحانه وتعالى، وانه غني عنكم، وانكم جميعا لو كنتم على اتقى قلب رجل واحد، لو كلكم كنتم في تقوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كنتم جميعا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا على الاطلاق. فلا يزيد ايمان المؤمنين في ملك ربنا شيئا، ولا ينقص كفر الكافرين من ملك ربنا شيئا على الاطلاق. فانظر الى عزة الله تعالى وهو يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم اصول الدعوة، ويعلم رسوله صلى الله عليه وسلم العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لنحرص على ايمان الناس ولكن بسياج شرعي عظيم، يعلم الله رسله ويعلم اتباع المرسلين كيفية الدعوة. انما يستجيب الذين يسمعون بقدر الله، والموتى موتى القلوب يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. ومن كذب الان سيصدق غدا. من كذب الان بالله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسنة وبالدين فلن يستمر تكذيبهم طويلا. كم لبثتم في الارض عدد السنين، عشت قد ايه على وجه الارض؟ بعد ذلك مهما عمرت في الحياة الدنيا، والمغرور يسمي السنوات التي يحياها على ارض الله العمر، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. الانسان البشر عموما يتكلم عن فترة الحياة اللي عاش على انها عمر، مع ان هذه الفترة بالنسبة للدنيا عمر الدنيا، فما بالك لو اتابع عمر الاخرة. لمحة خاطفة، لمحة خاطفة. هنا يقول تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وبعض المفسرين قال ان الموتى ليس المقصود بها هنا انهم موتى القلوب، وانما الموتى على حقيقته، الميت على حقيقته ده المقصود. قال الله تبارك وتعالى يريد ان يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين لا يستجيبون لك ان كنت تستطيع ان تسمع الموتى فلتسمع هؤلاء. وهذا قول ربما كان مقبولا، وان كان القول الاول اقوى، ان الميت ميت القلب الذي لم يحييه الله تبارك وتعالى بنور التوحيد وبالقرآن الكريم الذي هو الروح، كما قال تعالى في احد تفسيري اقوى اهل العلم، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي اللي هو القرآن الكريم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هنا يقول تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وانظر الى الآية 37 ماذا يقول الله تعالى فيها. وقالوا هؤلاء الموتى، هؤلاء الذين لا يستجيبون، لولا نزل عليه آية من ربه لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء يظنون أنه من حقهم أن يقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل السماء علينا يرسل السماء علينا، اجعل لنا جنات وأنهارا يجعل لهم جنات وأنهارا، اجعل لنا الصفا ذهبا يجعل لهم الصفا ذهبا. ويبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح تابعا لأمثال هؤلاء. اعمل كذا، حاضر اعمل لكم، اعمل لنا كوبري في الحتة الفلانية، اعمل كوبري في الحتة، اعمل لنا نفع في الحتة الفلانية، اعمل لهم نفع في الحتة الفلانية. ويقعدوا هم زي ما كان بني اسرائيل، وهذه السمة غلبت على كثير من اصحاب القلوب الصلبة، يجلسوا ليقترحوا ادعوا لنا ربك يفعل ويفعل، ادعوا لنا ربك يفعل ويفعل. لموسى عليه السلام نفس الكلام، وجوم اهل الكتاب عاوزين يمارسوا هويتهم القديمة بالاقتراحات. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم من السماء آية، يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى اكبر من ذلك، مش بدعة جديدة، لا، حصلت مع موسى وحصلت مع الانبياء السابقين. فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة. شو بقى قلة الادب مع الله تعالى، ارنا الله جهرة. هؤلاء جاءوا مقترحات برضو المشركة، وربنا قصها علينا في سورة الإسراء حينما قال اقترحوا اقتراحات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب لتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلة. بص الاقتراحات، من ضمن الاقتراحات تسقط السماء علينا كسفا. وتحكي سورة الانفال عنهم حينما ضربوا الضربة القاطعة في غزوة بدر، ووارى القليب المستكبرين من قريش. قال تعالى وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب اليم. انت عاوز تبجح اكتر من كده؟ ايه؟ عاوز كفر اكتر من كده؟ يقولوا كده، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك المفروض تقول ايه؟ اهدنا يا رب، افتح صدورنا اشرح صدورنا لهذا الحق. لا، يقولوا امطر علينا حجارة من السماء، الدليل على ان ده من حق من عند الله ان السماء تمطر علينا احجار او ائتنا بعذاب اليم. يبقى معنى كده ان الاقتراحات دي ما كانتش اقتراحات ناس عايزه تؤمن، وانما هي اقتراحات تعجيزيه للرسول عليه الصلاه والسلام. فهنا يقول تعالى وقالوا لولا نزل عليه ايه من رب، ايه عاوزين ايه. طب هو الرسول عليه الصلاه والسلام ما نزلش عليه ايه؟ ما تنزلت عليه ايات كثيره، ولكن المكذب لا يعوز المكذب ان يجد اي شماعة يستطيع ان يعلق عليها خيبتها. ممكن يعلق خيبته على اي شيء، تتلذ المعجزة عند الرب جاهز، يقول تحكي سهلة مش صعبة. هو الادعاء، ما اسهل الادعاء، ما اسهل ان يكون الانسان مدعيا. ممكن انسان يجي قبلك في الطريق ويقول لك انا ليه عندك كذا، طب اثبت. ممكن يقول لك انا عملت كذا وكذا، ممكن يقول لك انا اللي بنيت الهرم، واحد ممكن يقول لك انا اللي عملت نهرين مين ده. والادعاء ممكن، يعني هو المجانين، معظم المجانين بيكونوا ايه؟ بهذه الصوره بهذه المثابه. ممكن انسان يدعي ما شاء. فالقرآن هنا بيقول عنهم ايه؟ قالوا لولا نزل عليه آية من ربه. لو نزلت آية من ربه، طب ما الآية نزلت، اقتربت الساعة وانشق القمر، والسورة مكية، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. مش سحر مرة، لا، ده سحر مستمر. فإذا كان سحر مستمر يبقى اي معجزة هتيجي واي آية هتقولوا عليها، ما هو الرب جاهز خلاص. واحد بيقول لك سحر مستمر، وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه معلم مجنون، قالوا كلام كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالردود عندهم جاهزة. طب هتنزل المعجزة بأي معجزة هتنزل هتقبل بنفس الأسلوب. أما المؤمنون فقد آمنوا وسمت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أخلاقه. كان الرجل الأعراب يجي بفطرته يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه كلام قد كده. ده كذاب، ده ساحر، ده شاعر، ده بيفرغ من الرجل ويكتب يعمل وبيسوي. يجي الرجل يقعد معاه النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، يقول الرجل الأعرابي أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب، فيؤمن بمجرد ما يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقالها رجل كبير جدا في العلم اسمه عبد الله بن سلام، وكان من أحفاد بني إسرائيل من اليهود. وحينما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما لقيته لأول مرة علمت أن هذا ليس بوجه كذاب. فوعى تفتكر ان الرسل في حاجة الى معجزات حسية، او الرسل في حاجة الى آية بينة خارقة. ابدا، الرسل ليسوا في حاجة الى هذا. ان الاصل ان صاحب هذا الكون يرسل اليك رسالة، وهذا المرسل لابد وان إذا كذب إنسان عليه وادعى أنه رسول من عندي لابد وأن يفضحه صاحب هذا الكون سبحانه وتعالى. فقل إن يأتي إنسان يدعي أنه رسول من عند الله، انظر لأخلاقه، انظر لسماته، انظر لصفاته، انظر إلى دعواه، انظر إلى اللي بيقوله بينفذه ولا ما بينفذوش على نفسه، وانظر إلى الكلام، وتجد بقى القرآن الذي نفس معجزة. ودعوا ان يأتوا بسورة من مثله في الاول، فليأتوا بمثل هذا القرآن. فلن يستطيعوا، لان القرآن في الاول خلي بالك اوعى تفتكر ان في تعارض، لا، ده في الاول بيقول لهم فليأتوا بحديث من مثله ان كانوا صادقين. وحديث من مثله مش قد كله، 114 سورة ما كانش كله نزل، ده الكلام ده في العهد المكي، فكان لسه القرآن ما نزلش. بعد ما بدأ القرآن يبقى صور تكثر الصور، قال فأتوا بعشر صور مثليه مفتريات. لأن ممكن يقول لك طب احنا هنجيب احنا ناس أميين، هنجيب احنا العلوم اللي فيه منين؟ العلوم اللي في القرآن نجيبها منين؟ القرآن فيه إعجاز في جميع نواحي العلوم الشرعية وغيرها، لأنه من عند الله. فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال لهم لا، سيبكم من المعاني وصدقها، هاتوا عشر صور مفتريات كلام كده بس يماثل القرآن الكريم في نظمه. شو ده انتم متفوقين فيه؟ مش عاوزين المحتوى يكون محتوى مطابق للي في القرآن الكريم، مش هتقدروا ولا في مخلوق يستطيع. اتوا بعشر صور مثله مفتريات كذب، مش هنحاكمكم للصدق وللكذب، لا، هاتوا اي معاني بس تكون ايه؟ في سبك وفي نظم القرآن الكريم المعجز. فلم يستطيعوا، فنزل معهم في التحدي فقال سورة من مثله. ولذلك جاء في العهد المدني وخاطب العالم اجمع، مع ان سورة الاسراء اللي فيها المقترحات الشركية قال كل ان اجتمعت الجن والجن، ودخل الجن في المسابقة، الجن كمان دخل في التحدي، كل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش راجل واحد مسابقات فردية، لا، اعملوا مجامع، والمجامع دي مش انسية دخلوا فيها العفاريت الزرق كمان معاكم. محدش هيستطيع انه يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يجي في العهد المدني ويقول في سورة البقرة صراحة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في القرآن الكريم بإعجاز الذي ظهر العالم أجمع في جميع العصور في معجزة أكثر من كده، واحد يفترضه لما ينزلش آيات. طب وهو كان مين آمن بالآيات قبل كده؟ يقولها لولا نزل عليه آية من ربي، كما مثلا أوتي الأنبياء السابقون. القرآن الكريم يوضح لهم، يقول لهم ايه؟ طب وهو كان مين آمن قبل كده في الأمم السابقة بالمعجزات؟ عاوزين معجزة زي معجزة مين؟ موسى عليه السلام. طب موسى لما رمى العصاية وبقت ثعبان، فرعون قال عليها ايه؟ ولذلك سورة الذاريات بتقول ايه؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يا ساحر يا مجنون. شوف تعليق القرآن الكريم، أتواصوا به، كانوا بيوصوا بعضهم بعض، واردنا بالسند المتصل. يوصي المشركون القدامى، يوصون المشركين المحدثين بهذه المقولة في محمد صلى الله عليه وسلم. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول ربنا تعالى هنا وقالوا لولا نزل عليه آية من رب. آية تنزل، واحد يقول طيب الرب إيه من قبل الله تعالى؟ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم. طب ليه ما ينزلش آية حقيقة؟ مين آمن قبل كده؟ ما آمنت أمة من الأمم السابقة حينما تنزلت عليهم المعجزات. ثمود قال عنهم وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الناقة مبصرة، نفس الآية كانت مبصرة، مع إنها المفروض تجعلهم غفلة يبصروا، لا هي اللي كانت مبصرة. شوف دقة القرآن في إظهار إعجاز الآية. عايز أكثر من كده؟ ناقة تطلع من الجبل معاها طفلة، وهم اللي اقتطعوا الآية وحدثت الآية. جاء رجل إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. انبعث أشقاها، أشقى القبيلة هو الذي انبعث وعقر الناقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. يبقى هل المعجزة حمت قوم ثمود ولا كانت سببا في هلاكهم؟ ولذلك يقول في سورة الإسراء اللي اقترحوا فيها المعجزات، يقول تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وكان في حد آمن قبل كده بسبب المعجزات؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآية لما بتيجي بيجي تعاقبها الضمان. إيه بقى المشكلة؟ المعجزة لو جت وتحققت المشركين يقترحون، تكون النتيجة إيه؟ جاءت المعجزة. إن جاءت المعجزة وجاءت الآية هيؤمنوا ولا هيكفروا؟ لازم يؤمنوا، إن كفروا يأتي في عقبها الضمان. ولذلك يقول هنا قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، مش عارفين. طب حكمة ربنا هنا إيه؟ هم مش عارفين، إيه اللي هو؟ إيه اللي غايب عنهم؟ ولو كشف لهم الحجاب لعلموه فلم يطلبوا المعجزة. إن المعجزة لو جت فيعقبها الضمائر إن لم يؤمنوا، وهم لن يؤمنوا، لأن الله تحدث عنهم بناء على أنهم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فمقترحوا المعجزات سيموتون كفرة، مختوم على قلوبهم. فهؤلاء إن حدثت المعجزة لن يؤمنوا، فستكون النتيجة تجمير، والرسول رحمة للعالمين. فكيف يصبح الرسول الرحمة للعالمين نقمة على قومه؟ هذه أولا. ثانيا أن منهم من سيؤمن بدون معجزة، كما حدث في فتح مكة ودخل الطلقاء في الإسلام وكان منهم من المعاندين للرسول عليه الصلاة والسلام. بالطبع المستهزئين ماتوا كما قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين وماتوا عن آخرهم قتلوا حينما قال الله تعالى في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين. حدث ومات المستهزئون في غزوة بدر ووراهم القليل. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الآيات البينة إنه كان واقف على الأرض يقول هنا يقتل فلان ابن فلان هنا يقتل فلان ابن وعرى القوم مصارعهم صلى الله عليه وسلم. هنا يقول تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية. إيه الآية؟ سهل هي صعبة ولكن أكثرهم لا يعلم. ما يعلموش إن في ناس منهم هتؤمن. ما يعلموش إن المعجزة لو جت وكفروا سيأتي الضمام. ما يعلموش إن هم حتى المستهزئين الكافرين لو ماتوا وماتوا بالفعل فإن أبناءهم سيسلمون من بعدهم. ولذلك ده الفكر اللي دعوا نوح والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. بعكس نوح عليه السلام فقد قال الله له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص حتى النطف التي في أصلاب الرجال ستأتي كافرة. شوف تعبير القرآن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إلا أمنه بس فيش حد هيؤمن. لو قعدت أنت في 2003 مش حد هيؤمن. ولذلك قال نوح دعوة معبرة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم اطلع يضلوا عبادك لهم المؤمنين ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. من الذي أعلم نوحا بأن الكفار لا يلدون إلا كفارا؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فدعاها نوح عليه السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. يعني في ناس ستؤمن. ولذلك قال إني الأرض أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. فقضية الآيات والمعجزات لم يكونوا وقت في حاجة إليهم ولم يتكفن إيمانهم متعلقا بهذه الآيات ويكفي القرآن الكريم. فهنا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية. تفتكروش إن ربنا تبارك وتعالى لم ينزل الآية لعجزه سبحانه وتعالى أو لعدم قدرة على إنزال المعجزة هو خارق العادة أمر سهل. المشكلة إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كنت يكون. ليس إلا مسألة تفتكرش إن المعجزة وخرق الآيات والسنن أمر صعب بالنسبة لله عز وجل. هو اللي جعل السنن سنن مين؟ اللي جعل السنن الطبيعية سنن طبيعية والقوانين الطبيعية وكذا وكذا هو الله عز وجل. فهذه القوانين تحكمني وتحكمك لكن ما تحكمش ربنا. ربنا قال النار تحرق. النار لها خاصية الإحراق لكن يلقى إبراهيم في النار. قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار بتحرق لكن ما تحرقش إبراهيم. اوعى يا نار تحرق إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تبقى النار برد وسلام على إبراهيم. الماء المغرق يضرب موسى بعصا والأمر ما كانش محتاج عصا ولا شيء من هذا القبيل ولكنها إرادة الله وحكمة يعلمها الله. فانطلق فكان كل فرق قد صوت العظيم. نجا موسى ومن معه. نجوا من الماء. فالماء سبب الإغراق لم يغرق موسى ولم يغرق من معه. وإنما أغرق من؟ أغرق فرعون ومن معه وأزلفنا ثم الآخرين. لكن هذه المعجزات لا ينفذها الله تبارك وتعالى لأنها في عقدها الضمار ولأن هؤلاء لا يعلمون حقيقة سنة الله عز وجل في التعامل مع المكذبين. الأمر الثاني أنهم لم يكونوا في حاجة إلى معجزات بل القرآن يكفي. والرسول وضح الامر تماما. ولذلك قال تعالى في الايات السابقة فانهم لا يكذبونك، اوعى تفتكر انهم بيكذبوك، انت عندك صادق، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، كما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الامر الهام ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لهؤلاء وحده ولجيل وحيد، لجيل فقط، لا لجيل معين، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لانذركم به ومن بلغ الى قيام الساعه، ليس بعده نبي ولا رسول. طيب لو كانت رساله محمد صلى الله عليه وسلم قامت على الايات والمعجزات الحسيه فقط لا غير، يبقى المعجزات دي لمين يا اخوانا؟ للجيل اللي يشوفها بعينيه. طب الاجيال اللي جايه بعد كده يجي جيل زي جيلنا، طب احنا مش شفناش المعجزات دي، كيف نؤمن ولم نرى المعجزات باعيننا؟ سيكون ده دافع لئلا يؤمن الاجيال الاخرى، مش كده ولا لا؟ واحد بيقول طب الرسل السابقين كان عندهم ايات، لان كل رسول كان بيبعث لجيل او اجيال معينه. يعني لو تصورت انت وجيت على موسى عليه السلام كان مرسل الى بني اسرائيل، ولكن كل استمرار رسالته الى الجيل الذي جاء فيه المسيح عليه السلام كان بيرسل رسل وانبياء يحكموا بالتوراة، فيجوا معجزات جديدة تدلل على صدق معجزة موسى عليه السلام، مفيش معجزة قائمة بينهم والتوراة لم تكن معجزة. كذلك يجيء المسيح عليه السلام وانظر الى معجزات المسيح، ميلاده كان معجزة، كلامه في النفس كان معجزة، معجزات كثيرة، ومع ذلك اليهود يقولوا له معجزة، حتى قال فيما يؤثر عنه في الاناجيل جيل شرير يطلب معجزة او يطلب آية، ما بتكفكمش والمعجزة، ومع ذلك من آمن بالمسيح؟ عدت اللي آمنوا بالمسيح حد ايه؟ في زمان تلامذة المسيح عدد اللي آمنوا بالمسيح كانوا قد ايه؟ على الصدق والرسالة الحقة عددهم يعد على أصابع اليدين، أعداد قليلة جدا. إذن عليه آية من الرب قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلم تكن الآيات أو المعجزات الحسية التي أنزلت على الأنبياء السابقين سببا في إيمان الناس، وإنما من شاء أن يؤمن فسيؤمن بدون أي معجزة لأن القرية مش محتاجة. ثم لما كان الرسول الكريم آخر رسل الله إلى الأرض صلى الله عليه وسلم فرسالته شاملة وعامة ليست لمن رآه فقط، والمعجزة الحسية من رآها اللي يشوف عصاية موسى يؤمن، طب واللي ما شافهاش ممكن يقول ايه؟ أنا ما شفتش فلا تلزمني، مش كده ولا لا؟ نحن نؤمن بها، ليه؟ احنا ما شفناهاش، ولكن لأنها جاءت إلينا عن طريق معصوم، عن طريق ثابت النسبة إلى الله، فنحن نصدق بخبر القرآن الكريم في معجزات الأنبياء السابقين، ولكننا لم نرها بأعيننا. فالذي لم يرها يقول أنا لم أرى شيئا، فلا تلزمه حجيتها، حجية المعجزة ما تلزموش، وإنما تلزم من رآها بعينيه فقط. فهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا لأزمان معينة ولأقوام معينين ولأجناس محددة. أما الرسول الذي للعامة وللكافة لأنذركم به ومن بلغ، طب فين المعجزة التي كل جيل لازم يشوفها؟ لازم تكون معجزة إيه؟ مستمرة. فلذلك قال، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من نبي ولا رسول إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، على قد اللي شاف آمن، ما على مثله آمن البشر، بيد أن يعني غير أن الذي أوتيته المعجزة اللي أنا أوتيتها كانت وحش، وحي أموت أنا وهو يستمر مع الناس اللي هو الإيه؟ القرآن وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن معجز بالكاسة موجودة، أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لحق بالرفيق الأعلى، أين معجزته؟ واحد يقول عمل وعمل وعمل، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعد بمعجزات حسية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وفي كتاب الفرقان، بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وصلت للألف وعدت المعجزات الحسية. نبع الماء من بين أصابعه كل اللي حصل معجزات حسية، ولكن هي دي الأساس ولا القرآن الأساس؟ كل هذه المعجزات أمام القرآن الكريم انزوت، أمام القرآن الكريم اختفت حينما جاء نور القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو المعجزة الأساسية. بقيت المعجزات دي لمن رأيها؟ كان التثبيت للصحابة زي معجزة المائدة التي أنزلت على تلامذة النبي عليه السلام، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، لكن ما شافش المائدة، لكن نؤمن بها لأن خبرها ورد في النص المعصوم في القرآن الكريم. لكن الإعجاز في القرآن يفوق أي إعجاز، بيت أن الذي أوتيته كان وحيا، رسول متكلم دائما معك اهو، القرآن الكريم نبي معك مستمر اهو، مش كده ولا ايه؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ان اللي عنده مثلا كتاب من الكتب او كتاب من كتب الاحاديث معاه في البيت كأن معاه نبي بيكلمه، واثر هذا الكلام عن ابي داود عن سنن، يعني لو معاك كتاب زي البخاري في بيتك كأن في نبي بيتكلم. ما هو كل يفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بيشير ليه؟ فما بالكم بالقرآن؟ كلام الله عز وجل معجزة. وتكلمنا عن معجزات القرآن الكريم كثيرا، وبالطبع سنستمر في الحديث عنه، لأننا ما ندندن إلا حول كتاب ربنا وحول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم. بعض العلماء الآية ملجئة فظلت أعناقهم لها خاضعين. طب لو قلنا أنها آية ملجئة، والآية الملجئة زي ما العباس العقاد بيقول دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإبحاث القارئ إلى التسليم. يعني معجزة زي ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، دي آية ملجئة، جبل الطور فوق منك وهتقول ايه؟ هتاخد الشريعة وتقبلها ولا ينزل عليك الجبل يتحقق؟ فليس بدين المعجزات التي تكف العقل، انها عقل يفكر والجبل فوق منه، تكفه عن العقل فتضطر الى الإبحاث القاهر الى التسليم، لابد ان تسلم. لكن الاسلام دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر. فلو كان الطلب طلب معجزه، يعني ايه ملجئه، ملجئه يعني تفقد الانسان الاختيار، اذا في الجاء، طب هو لما يكون في الجاء وتفقد انت الاختيار سقط التكليف، مش كده؟ ما هو عند الجاء يسقط التكليف، لان التكليف بالاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى لو فقط الاختيار سقط التكليف، فما فائدة رسالة الرسل إذن؟ فشوف تعبيره، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لو كان يقصد الآية الملجئة، الآية الملجئة دي وتكفر رأيكم إن شاء الله، لكن ساعتها فلن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خالص، وساعت ما الشمس تظهر من الغرب او تأتي العلامات الكبرى للساعة حينئذ تنفع نفسا ايمانها، مستحيل. شوف، يبقى يسقط التكليف وتسقط فائدة الرسالة، لان الرسالة علشان ينقسم الناس الى فريقين وفي اختبار وفي انتين الاختبار في ايداء، مش كده؟ فهنا يقول الله تعالى ولكن اكثرهم لا يعلمون، ثم يعقب قائلا سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بعض العلماء يقول الآية دي نجت هنا علشان يتكلم عن حشر البشر فهيحشر كمان الحيوانات، وهذا كلام فقط لا تمارش، يتكلم عن حشر البشر ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين اشركوا اين شركائي، يجي بعد كده السياق يتكلم عن حشر الحيوانات، السياق هيبقى مش هو ده المقصود. بعض العلماء له وجهة نظر هنا في ربط السياق لبعضه. يجي الآية برضو ما زالي بيتكلم عن المعجزة. الله قادر على إنزال معجزة. وانتوا فاكرين ان يكون ده بتاعكم لوحدكم؟ الرب ربكم انتوا لوحدكم. البشر حط نغش انا سيد هذا الكون. قولوا كلام كبير قوي. فاكر نفسك ان مفيش حد بيقول ده الا انت؟ لا ابدا. اوعى تفتكر انت يا انسان ان انت لوحدك اللي في هذا الكون. الجمله دي غير الملائكه وغير الجن، والجن اللي لهم مكلفين لم يذكروا هنا، والملائكه معروفين وكانوا ما بيقولوا لولا انزل عليه ملك، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. لكن بيبين لك حاجات، الحاجات اللي انت بتستحقرها. اوعى تستحقر شيء من خلق الله. وما من دابه في الارض تدب على الارض، من دابه، وكلمة الدب ما يدب، ولكن دب خفيف مع تقارب الخطى فتسمى دابة. وما من دابة في الأرض، يعني دابة في الأرض يعني دابة مستقرة في الأرض، عشان يتكلم عن العكس. ولا طائر مسكتش، لأنه لو قال ولا وما من دابة في الأرض ولا طائر، لأن الدابة التي تدب دبا خفيفا ويقاء فيه تقارب الخطى تبقى بطيئة، طائر يعني السريع، فممكن تفهم كده. يقول لك لا، ولا طائر ايه؟ يطير بجناحيه. يبقى جاءت يطير بجناحيه روح لرفع شبهة الايه؟ المجاز. لان ممكن انت تقول لقيت فرس طاير طيران، تقصد انه سريع، فده مجاز انت عارف. فيجي يقول لك ايه؟ مع الاعتذار لاخواننا اللي بينكروا المجاز، القضيه ما بنتكلمش في اسماء وصفات الله تعالى، احنا بنتكلم في قضيه بيانيه، فبنتكلم باسلوب جمهور اهل العلم. اما قضيه المجاز فهذه قضيه خاصه لا نتعرض لها الان. فالمفسرين بيقولوا ان ولا طائر يطير بجناحيه عشان يرفع شبهه المجاز. زي ما بقول لك ان هو الا وحي ايه؟ يوحى. هو جاب يوحى هنا ليه؟ يوحى دي عشان تمشي مع السجع. لا، القرآن ما فيهوش سجع، والسجعات اللي في القرآن مش متكلفة. اخواننا اللي اغرموا بالسجع ده موضوع تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجعات المتكلفة، لدرجة لما جاله واحد بيقول له كيف ندي من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه وفرض. قال له اسجع اسجع مثل سجع الكهان؟ تجد انت في الكتب القديمة سجعات كده مملة. بعض الناس لدرجة ان في قاضي من ضمن القضاء عدل بسبب سجعة. قاضي تعتخل عليه الراجل الامير، قال له ايها القاضي بقم، قم دي بلد في فارس، ايها القاضي بقم، ما لقاش كلام يقوله على الولد. قال له قد عذبناك فقم. يلا شو بص الرب. طبعا القرآن الكريم ما فيهوش تكلف السجعات، فهنا يقول تعالى ان هو الا وحي يوحى، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مش مراعاه السجع، لا، ده المراعاه عشان يرفع شبهه المجاز. لان في بعض الناس يقول لك ايه ده وحش، وحش، يلاقي انسان كده بيتكلم كلام علمي يقول له ايه ده وحش، مش كده ولا لا؟ فربنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى، عشان يثبت ان الوحي حقيقي من عند الله، مش الوحي المجازي اللي عند الناس. يقول لك الشاعر له ما وحيه، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يجادلون، مش كده ولا لا؟ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف زخرف القول غرورا، لان الوحي اعلام سريع، اشارات سريعه. فقال ان هو الا وحي ايه؟ يوحى. فعشان نفس الكلام، ولا طائر يطير ايه؟ بجناح. ما انت تفسر القران بالقرآن من ضمن أنواع بيان القرآن بالقرآن، تفسير أساليب القرآن بأساليب، يجي عندك أسلوب تفسره بإيه؟ بأسلوب القرآن الكريم أيضا، ده نوع من ضمن أنواع تفسير القرآن الكريم بالقرآن. فهنا يقول ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم زيكم بالضبط، مش أنتوا لوحدكم اللي أمم على الأرض، لا، هم كمان أمم زيكم. أمم في تصنيفهم، أمم في كيفية حياتهم، أمم في كيفية معيشتهم. لأن الله خلق فسوى، ولأن الله قدر فهدى. خلق وسوى، كل خلق خلقه وكل مخلوق مسوى، وكل مخلوق لغاية وجود، وكل مخلوق من هذه المخلوقات ربنا تبارك وتعالى بين له طريق حياته. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعبثون إلا أمم أمثالكم مصنفة، وليها هداية معينة، وليها غاية، وليها أهداف، وليها رزقها. وربنا علم كل شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبح ربنا، وربنا بيرزقه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب مش. إيه علاقة دي بالآية وبالمعجزة؟ يعني ربنا قادر على إنزال المعجزة إن كان الله تعالى مهيمن على الخلق جميعا، علمه محيط بالخلق جميعا، لا يمد عنه شيء على الإطلاق، كل شيء في قبضته سبحانه وتعالى، ما فيش شيء بيغيب عنه، حتى ولا الحشرات. وما من دابة حتى الحشرات تدخل فيها، سواء الحشرة اللي بتمشي على الأرض أو الحشرة اللي بتطير بجناحيها. هي الناموسة مش لها جناحة ولا إيه؟ البعوضة مش لها جناحة ولا إيه؟ فرخرة داخلة في طائر يطير بجناحيه. فكل هذه المخلوقات العظيمة الكثيرة، ميكروبات، جراثيم، عدد، شوف المكان اللي انت فيه ده، في كام من الملايين الملايين من الحيوانات انت لا تدري جسمك انت لا في قديم الميكروبات والجراثيم انت ما تعرفش اعداد لا اول لها ولا كلها قد علم الله تعالى. مش علمه بس، في كتاب مبين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومش كده بس، كله في الكتاب المبين مكتوب. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدك للحيوانات اللي تتعلم منها، وشوف كلامه يدل على انه نبي. لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطالة. الطير بيطلع الصبح يتوكل على الله، تبص على الخصالة تلاقيها في بعضها خماصة لزقة تشك، يروح ويتوكل على الله ويرجع خصالته قد كده مليانة. منين الرزق الله؟ متوكل على الله. هو الله لو البشر اتدخلوا في رزق الطيور لعملوا لهم أزمة، لو عملت لهم بطاقة تموين ووزير تموين وقالوا الله الطير ما هيصير حاجة أبدا في الدنيا، الطيور والحيوانات وكله بيرزق من فضل الله. الوحيد اللي بيشتكي من ازمه المياه مع ان المياه لا بتزيد ولا بتنقص، خلي بالك من يوم ان خلقها الله لا بتزيد ولا بتقليه، تتبخر تطلع. بعد كده في قصه جغرافيه فلكيه يعلمها الدارسون تبقى ميه تاني جلد، مش كده ولا لا؟ تبقى ميه عذبه. بعد كده تبقى تتحول المحيطات وتطلع تهي ايه، ومع ذلك هيضربوا بعض عن المياه وحرب للمياه، في حرب تصحر وحرب غذاء وحرب طعام وحرب جيتون. الحيوانات عايشة هي هي مش مشكلة، وبتتكاثر الحيوانات والحشرات. مش اي حد مشتكي من الجوع ومن العطش، لان احنا اللي بنعته مظلم مفتري، ولذلك تجد عندنا احنا المشاكل. شوفوا انا بقول لك ايه، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا وما من امثله. مصدر النشاط الوحيد على الارض البشر، مصدر النشاط الوحيد، الكون كله مسير بامر الله تعالى، كون ربنا عظيم. ده حتى بيجي يتكلم في سوره النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم كون ربنا منظم من بدايته لنهايته حتى في الاخره. الكلكعه جايه منين؟ البشر. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طه، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى. مصدر الكلكعه البشر في الارض بس، لكن كن منظم. شفت اقرا سوره النازعات كده، كن منظم من اوله لاخره لغايه ما تقوم القيامه ويصبح اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. مصدر النجاه الوحيد على الارض من الانس والجن. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. هنا يقول ربنا تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم الاسفل شفتوا الوحده كله على الارض. طب ربنا اللي يحيط بقى بهيمنته بسلطانه بعلمه بعظمته وبمجده بجبروته كل ده هتعجزه آية يبعثها كده لأبي جهل تخفض بالأرض ولا لأبي لأب تولى عليه دنيته وأخرجه إن شاء الله ولكل آباء الجهل وآباء اللهب في العالم أجمع. ما أبو جهل مش لوحده ولا أبو لأب لوحده دول قصة أسطورية طويلة. فهنا يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هو اللوح المحفوظ وهذا أرجح الأقوال. ما قررت لان لو فسرنا القران بالقران هنلاقي الايه دي نظيره او نظائرها في قول الله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في الكتاب المبين. والكتاب المبين المقصود به هنا ايه؟ اللوح المحفوظ. هنا يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطناش في كل شيء موجود في الكتاب. ما هو الإيمان بالقدر على أربع مراحل، مش كده يا إخوانا؟ أول حاجة الإيه؟ العلم المهيمن الشامل، علم بالكليات وبالجزئيات، علم تفصيلي يحيط بكل شيء سبحانه، يعلم ما كان وما يكون وما لو كان لو كان كيف كان يكون، علم الله المحيط المهيمن. يلي العلم الكتابة. كتب سبحانه في كتاب عنده كل شيء، كل شيء مكتوب في هذا الكتاب شاءه الله تعالى. ثم المرحلة الثالثة المشيئة والتقدير. المرحلة الرابعة الخلق. المرحلة الرابعة ايه؟ بما فيها خلق افعال العباد. بما فيها خلقه. وبإذن الله حينما نصل إلى الآية التاسعة والأربعين بعد المئة في قوله تعالى قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. عندنا بحث طويل الفيول في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، ذلكم الركن السادس من أركان الإيمان. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي، ده أسلوب من أساليب العموم، من دابة ومن الاستغراق. وما من دابة والنفي نفي، وما من دابة في الأرض نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. ولا طائر في سياق النفي يفيد العموم. والمين لما دخلت على دابة لإفادة الاستغراق الشامل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين، أداة عام وشامل لكل المخلوقات مش كده؟ إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب. بعض العلماء يقول أمم أمثالنا في إيه؟ في النظام وفي الحياة وفي الهيئة ربنا هداها وفي طلبها للرزق وفي كلاءة الله لها وفي رعاية الله لها وفي إحاطة علم الله بها. هذا هو الراجح. وبعضهم يقول إلا أمم أمثالكم في الإيمان بالله، ويستدلون بقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. ويقول البعض بل في كنها هذه المخلوقات اللي هي الدواب والطيور، كل هذه الحيوانات والمخلوقات تماثل الانسان في طلبها للرزق من الله سبحانه وتعالى. كل هذا الكلام وارد بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان تعليق هذه الآية على قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها أفضل ويكون أقرب لتفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى اللوح المحفوظ ما فرط الله فيه من شيء، بل كل شيء موجود فيه. ثم إلى ربنا نشره. بعض العلماء قال لا، المقصود بالكتاب، ويبقى التفسير تفسير طيب وجميل برضه، لأنهم هيقولوا إيه؟ كابت الآية بالآية السابقة، أنتم تطلبوا آية؟ ده أنتم عندكم القرآن الكريم، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ده حتى أصول حياة الدواب والطيور موجودة في القرآن الكريم. وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الا وما ترك طائرا يطير بجناحيه كما يقول ابو ذر الا وذكر لنا منه عيدا. في كل شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله كتب الاحسان في كل شيء. فإذا كل شيء مكتوب في الاحسان، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، ويقول دخل رجل من الجنه في كلب. ويجي النبي عليه الصلاه والسلام وقد هم بقتل الكلاب وامر بها، بعد ذلك يقول لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها، وينهى عن قتل الكلاب الا القتل الكلب الاسود. والكلب الاسود بالذات لانه شيطان، بعض الناس يقولوا الشيطان يعني جن، لا، زي ما الانسان فيه شيطان شياطين الجن والجن، ففي الكلاب شياطين، الكلب الاسود شيطان الكلاب، مش شيطان بمعنى عقيد جن يعني، عشان ما نتدرويش، لازم نفهم بمفاهيم علمائنا في تفسير النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الكلاب، وبيتكلم عن الهرة، بيتكلم عن الحيوانات، ويتكلم عن الاحسان حتى في الذبح. كل شيء اخذ من رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وكل ذلك من اثار رحمه الله تعالى. فانظر الى اثار رحمه الله. فهنا يقول وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب، اللي هو القران الكريم من شده. وهذه الايه تفسيرها كتفسير قوله تعالى عن القران الكريم انه تبيانا لكل شيء. بس هل كل شيء على العموم؟ هل كل شيء القران فيه على العموم؟ بعض الناس يقول لك القران فيه كل شيء، في كل شيء على العموم، ولا كل ما فرطنا، كلمه ما فرطنا بمعنى ما قصرنا في الكتاب من شيء. يعني ربنا لم يقصص ولم يترك شيء يحتاج الناس في دينهم وفي دنياهم لاخراهم الا وذكره في القران. هل انت محتاج مع القران الكريم حاجه تفهمك العقيده؟ لا. هل انت محتاج مع القران حاجه تفهمك التقرب الى الله؟ لا. وهيركب السنه، ما هي السنه دي تعتبر منبثقه من ايه؟ من القران. ولذلك يا اخوانا لما نيجي نقول القران الكريم فيه تبيان لكل شيء، لابد نضع في اعتبارنا ان القران الكريم قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعتبر ان القران قال ايه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. اتكلم عن ايه؟ الاجماع. وقال فاعتبروا يا اولي الابصار، تتكلم عن القياس. فكل هذه الادله مشتقه من القران ومنبثقه منه، فحينما نستدل بها فما خرجنا عن القران الكريم. واليكم هذه الامثله الثلاثه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تاتي اليه امراه وتقول سمعتك تحدث بانك تلعن او لعن الله الواشم والمستوشم والفالجه، اللي هو الحديث اللي بيتكلم عن الوجه، بيتكلم عن النامصه والمتنمصه الى اخره. فقالت انت تلعن هذا وتقول في كتاب الله، وانا قد قرات كتاب الله فلا وجدت فيه هذا الكلام. قال ان كنت قد قرات فقد وجدتني. قالت والله ما وجدته. قال انا قرات سوره الحشر وفيها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى قراتها. قال فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه والفالجه والمتفلجه، مش كده؟ المغيرات لخلق الله. فهذا الكلام يستدل به الصحابي الجليل على ان اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام موجود فين؟ في القران الكريم. يجي الامام الشافعي مره جالس في مجلس، كما يروي الرازي في تفسيره، قاعد في مجلس في الحرم، وقال نود ان نسالك ولا تجيب الا بكتاب الله. قال عليكم علي بذلك، لن اجيب الا بكتاب الله. قالوا محرم قتل زنبور، الزنبور اللي هو الايه؟ الدبور. محرم قتله، فهل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء. قالوا اين ذلك في كتاب الله؟ اين ذلك في كتاب الله؟ قال أوما قرأتم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالوا بلى. قال فإن اسمع الاستدلال، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قالوا نعم. قال وإن عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين قد قال ليس على المحرم في قتله للجمهور شيء. شوف الاستدلال، استدل بالقرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، ثم استدل بحديث النبي لأن الله قال خذوا اللي يقول لكم على الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ثم استدل بقول عمر بن الخطاب. أرأيكم إلى استدلال الأئمة؟ ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاءه رجلان يختصمان، أحدهما يقول لتقضي بيننا بكتاب الله، وكان الثاني أفقه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأوجد. واحد يقول لا لا لا لا تقضي الا ده، قال برضه اسلوب ده للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، حكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان يتكلم ويوجد. فتكلم الرجل فقال ان ابني كان عفيفا عند هذا، كان شغال عنه، فزنى بامرأتي فاخذه الرجل واراد ان يقتله. ابن شاب وزنى بامرأة هذا الرجل، وهذا الشاب قبض عليه متلبس بالجريمة، فدفه زوج المرأة وأراد أن يقتله، فاستديته منه بمئة شاة، دفعت 100 شاة دفعتها له وشيء عليها لا أذكره، اداله 100 شاة وحاجة معاه فلوس تقريبا. فالرجل قال ثم استفتيت أهل العلم بعد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فأفتوني بأن على امرأة هذا الرجم على ابني جلد 100 وتغريب عام، فجئنا إليك لتقضي بيننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما الشياه فرد عليك، فلوسك ترجع لك، وأما ابنك فعليه أن يجلد 100 جلد وتغريب عام. قبل ما يتكلم قال فأقضي بينكما بكتاب الله صلى الله عليه وسلم، اما مالك فرد عليك، خذ ملك الفديه اللي دفعتها لها فجوز، واما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام. واخذوا يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فارجمها، ان اعترفت فارجمها، لان مفيش بينه، مفيش 4 شهود، لكن في ايه؟ اعتراف. ابني ده خلاص معترف، لكن المراه لم تعترف، فان اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأقضي بينكم بكتاب الله، وليس في كتاب الله لا الرجم ولا الايه؟ التغريب. فدل ذلك على ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر من كتاب الله تعالى بنص كلام الله، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن شامل لكل ما يحتاجه الانسان في دينه ودنياه. بعض الناس توسع في هذا الامر توسع مذموم، حتى ان بعض الناس يقول لك، واحد جاي يسال بعض العلماء الاذكياء بيقول له ايه؟ انتوا بتقولوا القران تبيع لي كل شيء، كيف اصنع الحلوى؟ طب انا اعمل مثلا بيتزا ازاي ولا اعمل كذا؟ ما احنا خلاص ده بقينا طليان وبقينا امريكان وبقينا مش كده ولا ايه؟ ولا نفعين لك ده ولا ده؟ ربنا يسلمك. فاعمل الحلويات ازاي؟ قال له عاوزها دي من كتاب الله؟ قال له نعم، ربنا يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خلاص بقى ما دام هتجد انت بعض الناس، وفي كل بيئه تجدهم، بعض الناس يجي يروح زنقك وافتكر نفسه انه خلاص الراجل ده الامام الشافعي، طب انت بقى يا عم الشيخ عامل كذا، طب وضح لي. هنا يقول تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. كله يحشر حتى الحيوانات يا رب. نعم، اوعى تفتكر في حاجه هتغيب عن الله، اوعى تفتكر الحيوانات والهاموس والناموس كل ده مش هيحشر هيضيع، لا لا لا. ورقه ذابله تسقط في الخريف من فوق شجره لا تضيع في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سقطت لحكمه يعلمها ربنا سبحانه، تغفل انت عنها وانا اغفل عنها، لكن العليم سبحانه لا يغفل عن شيء على الاطلاق. اوعى تفتكر في حاجه هتضيع ابدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. واذا الوحوش حشرت كله يجي، الاسماك والحيوانات والحشرات كله يحشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان الحشر مش عشان يخشوا جنة ونار، الجنة والنار دي كنتم وللجن، لكن بالنسبة لهذه الحيوانات تحشر من اجل العدالة، عدالة الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تؤدن الحقوق، هتدفع اللي عليك هتدفعه، تتعفوش في الدنيا هتدفعه زميل في الاخرة، كل حاجة حقها يتعب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. مفيش حاجة هتضيع، المظلوم سينتصف من الظالم مهما كان من الظالم، مفيش عند ربنا كبير ابدا، المظلوم هياخد حق حتى لو حيوان، حتى لو حيوان. ولذلك احذر انك تظلم حيوان اعجم، هتحف اليوم القيامة وستجازى على جرمك حتى ولو مع حيوان اعجم. لا تعدلن الحكم حتى يقال للشاة الجماء من الشاة الجلحاء القرناء، الشاة الجلحاء اللي ملهاش قرون، نطحتها الشاة قرون، هيبيع لامر بعد الله؟ ممكن يحلو معلش حيوانات بتلعب مع بعض ونجيب ديوك ونخليها تضرب بعض، لا عند الله ما فيش حاجه تضيع يا اخوانا ابدا. شاء خروف بقرون ضرب خروف من غير قرون، عندنا احنا تضيع، عند الله ما فيش ضياع. يبعث يوم القيامه والشركه الحق اللي ضربت تضرب الثانيه، خد حقك نعم، المظلوم خد حقه نعم، كله ترابا. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت حيوان وابعث يوم القيامه واضرب ولا حاجه وابقى تراب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. شوف التعبير يقول سبحانه واذا الوحوش حشرت ثم الى ربهم يحشرون، كل يحشر عند الله، الظالم والمظلوم، الانسان والجن والحيوان، كل سيحشر. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. اللي كذبوا بالآيات ورفضوا الإيمان بمحمد وجحدوا به واستيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، هؤلاء الكافرين الجاحدين ما قالهم عند الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا هيحشروا، موقفهم ايه؟ موقفهم في الآخرة معروف، لكن هنا بيتكلم عنهم في الدنيا. صم وبكم في الظلمات. صم، أفلم يقل الله في أول الآيات إنما يستجيب الذين يسمعون؟ دول صم اسمعوش، الأذان ملهاش فايدة، استفدش، اسمع القرآن حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أهل، كان بيقول ليه مش فاهمين، سمعوا ولكن عدم سماع استفادة. صم وبكم، اسمع الحق ما يقدرش يقوله، لو سألته هو عارف ان محمد نبي، قل له ما قولك في محمد؟ يسكت ما يتكلمش، ما يتكلمش، بق مش الحق ابدا، لسانه ما ينطقش بالحق. فجعله الله ابكم، اصم ما يسمعش الحق، ابكم لانه ما يتكلمش بالحق، جعله اعمى لانه عايش في ظلمات، ظلمات الجاهليه وظلمات التقليد وظلمات كل الظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يرى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طبعا في اول سوره البقره قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لان دول محكوم على قلوبهم مش قوي ابدا، فقال صم بكم عمي، دول لانهم كانوا انواع وما اتحكمش عليهم لسه. قالوا الذين كذبوا باياتنا، في منهم بابو سفيان هيؤمن مش كده ولا لا؟ فقال صم وبكم، في منهم اصم وفي منهم ابكم، لكن الكل له نصيب من الظلمات، لو ما خرجش من الظلمات لسه مش كده ولا لا؟ فقال صم وبكم في الظلمات. في الظلمات دي جمله حاليه او حاليه، يعني حال في حاله كونه في الظلمات، الابكم في الظلام في الظلمات، الاصم في الظلمات. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يبقى معنى ذلك ان هؤلاء الذين هم صم وبكم وعم، هؤلاء الناس ربنا قادر على هديتهم، ولكن بشرط لا يهدي الله الا من يستحق الايه؟ الهدايه. ولا يضل الا من يستحق الضلال. وربنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. من يشاء الله يضلله، ومشيئة الله تبارك وتعالى بالهداية، ومشيئته سبحانه بالضلال. لماذا؟ لان هذا يستحق وذاك لا يستحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. عند 39 نتوقف إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله في سؤال أجاوب عليه بعد صلاة العشاء، لأنه شبه مهم يعني أو مهم، فهجاوبكم عليه بعد صلاة العشاء إن شاء الله.